الذي تساءل بها فرق كثير حتى أدرياه شارك شبه هذا الأمر. كان في أيام الجاهلية قبل الإسلام لهم حكم، فهم عباد الأوثان يستقسمون بالأسلاف ويتطايرون. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم علم أصحابه، ومن قبل محمد علمه القرآن لا يعلم غير إلا الله، والذي يملك الضر والنفع هو الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فبعد أن قطعنا أو قطعت هذه الأمة مع محمد صلى الله عليه وسلم سنين عدة تستضيء بنور السنة وتقترب محمد صلى الله عليه وسلم، إذ بالأيام تمر وتبحث معها الليالي والأسابيع والشهور والسنين، فتعود الأمة في هذه الأيام في جاهلية أشد وأنكى من جاهلية أبي جهل، فيصبح حالة الصحراء لا بالأحاد ولا بالعشرات بل مئات، وتفرض لهم بعض القنوات الفضائية التي كانت تعلم السحر وكانت تبث على يد النصارى المارون في لبنان. أغلقت بحمد الله هذه القنوات، ولكن المتشبعين بل المتعطشين إلى تعلم السحر واسمهم محمد وعبد الله وإبراهيم محسوبون على الإسلام يدخلون على معلميهم في الكنائس والأديرات يتعلمون السحر. كنت أود أن لا أتكلم عن ذلك ولا أقصد في هذا الأمر، ولكن هذا واقع مؤلم. فكل من أراد أن يتزوج ذهب إلى ساحر أو عراف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى ساحرا أو عرافا فصدقه بما قال فقد كذب بما أنزع على محمد صلى الله عليه وسلم. تحدثنا عن السحر وأن من أهل العلم من يقول أن السحر تخيلي، وبعضهم يقول السحر حقيقي، والحق أن السحر بعضه تخيلي وبعضه واقعي. وتحدثنا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وما سحر النبي صلى الله عليه وسلم إلا التشريع حتى نتعلم أن الأمر كله لله، وأن من أراد أن يعالج من آفة سحره أو عمله أو مد جنه فلا يلجأ إلى ساحر ولا إلى عراف ولا إلى كاهن، ولكن يلجأ إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأكد وأعيد هذا التأكيد تأكيدا على التأكيد السابق أن الجن ما ذكر الأحد إلا لسليمان عليه السلام، والذي حكى عنه القرآن: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فأعطاه الله من جملة ما أعطاه أن ذكر له الجن، وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تفلت إليه جني فأمسك به صلى الله عليه وسلم وأراد أن يرفقه إلى زاوية من سوار المسجد يربطه بعمود من أعمدة المسجد، وكانت وقتها الأعمدة من جذوع النخل. فبعد أن هم النبي صلى الله عليه وسلم برباطه لينظر إليه الصحابة ويلعب به الأطفال في طرقات المدينة، تذكر صلى الله عليه وسلم دعوة أبي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأيام من السحرة والمتعوذين من يكون معي قليل، أنا عندي خدمة، أنا بتضطرني 1000 جنيه و50,000 عفريت، أنا قادر أجيب عليها داخلها. نقول لا، حسب العظام اضبط القوم، ما من ذلك يبدو الآخر إلا الجني لن يقوم بخدمة للإنسان إلا بمقابل، إلا بمقابل. وسلم كان هذا مثل الحديث في الجمعة قبل الماضية، وكنت أود أن أغلق الحديث عن هذا الأمر، ولكن وجدت الله المستعان أن من تمام الفائدة أن نتحدث عن هذه الظاهرة التي ما خلا منها بيت ولا شارع ولا حضر ولا قرية ولا بلد، ألا وهي ظاهرة تلفح الجنين في الجنين. ولك تجوز اتجوزت واحد انت ملبوسة، الواد ابوه ده بيعيط ملبوس، وهذا طبعا مختلف فيه. فعلماء الطب الذين تتبعوا التصرفات الغربية الذين لا يؤمنون الا بالامور الموضوعية والمحدودة ينكرون اكمالا وتفصيلا ان يدخل الجنين ويمس جسد الجنين. ثم في اجتماع الطب اجتماع المنهجين الاشياء الموجوده التي هو حقيقه وما عداها امور لا يعترف بها، وتجد طائفه من المعالجين، هذا كلام الدكتور الله يسلمك، بعض المعالجين طائفه من المعالجين ليس الكل يتفكر بهذا الامر فيجعل كل سبب حتى ولو كان الما في الراس او ضغط في البطن او احمرار في العين اي مرض عضوي يرفع هذا الامر الى المس الجني، يتجاهل كل الاسباب. فان سالته عن ذلك قدم لك بعض الادله يستنشق مثلا بقول الله الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخطفه الشيطان من المس. هذه آية تشهد على ان الشيطان يمس الانسان. يقدم لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجد من ابن ادم مجرى الدم والحروب، يستشهد بحديث ثالث الا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استعمل عثمان من عاف على الطائف فاخذ عثمان يصلي فاتاه الشيطان يحيره في صلاته، صليت انا وارفعت اثنين ولا ثلاثه، فعاد عثمان من الطائف الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي من؟ قال عثمان بن العاص. قال ما جاءتك يا عثمان؟ قال الشيطان يا رسول الله يوسوس لي يريد ان تنتقص من ضعف صلاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان اذنه. قال فدنيت وجلست بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على ظهور اصابعي، فضربني النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدري. وخليت من ضربه هيحل عن شويه ضربا ما اسال دما ولا كسر عظما، ثم قال اخرج عدو الله وسبل في فمي ثلاثا مسحه تبدل الشمس. فاخذ هؤلاء المعالجون هذه الايات وتلك الاحاديث والمواقف فصدروها للناس. فكل ما يصيب الانسان من ساعه او حدث او رمح او اي شيء حتى ولو كان تعثر اقتصاد او بلاد احتياجيه، ولا تعلم عندما تسمع ان في

يصيب النساء. ثم انتقل الهستيريا هذه اللي بيخلي النساء الامور لم يفعلها وهو فعلها، وهذا من خلال الجلسات التي عالجوا فيها بعض الناس. فهذا رجل محامي واخذ مراسه شيخ معروف بالتقوى والورع، يقول عليه ولد من اولياء الله الصالحين، مراته قال لها جوزك في جنيه بالحب، سبحان الله، وكان عالم الجن خلل من الذكور، عالم الجن، فقال كل اللي في الجني كلهم جنيات، كلهن جنيات وما عندهمش رجاله، فقال لك نستورد من بني ادم. في واحدة جنية بتحب ومتمسكة به لآخر مرة، بمجرد ما أقرأ هتخنقك، تتراجع سليم، لا عندها حساسية ولا رب ولا عندها كحة ولا سعال، بمجرد أن قرأ الشيخ، لأن الشيخ يا إخواننا إيه مصدر ثقة وراجل بتاع ربنا وبيقول شيء للحق، بمجرد أن قرأ الشيخ على زوجها ظهر على هذه المرة أعراض اختناق، شهر تقول لها في صعوبة ما اقتنعت بها بذلك، فذهب إلى أحد الأطباء الثانيين فأثبت أن هذا كذب لا أساس له من الصحة وأنك تعاني من مرض ما، وذهب هذا المرض إلى الحق. من أخطاء المعايشين في هذه الأيام فربما في هذه الطريق أن يتخطر من لا علم له بالعلاج، فربما فتح مركبه ووزع نشرات وطبع قروض بطاقات، يطبع بطاقات الاسم فلان 50 وقت 50 فوز المهنة معرفة القرآن، فتروج وكأن القرآن أصبح مهنة يتكسب بها، بل وصل أمره بعضهم أن يقعد قدام دار المسجد كلام مش المصري ويبيع من الأسواق الحنفية المية مقروء عليها، وطبعا كان تجارة المية تجارة الزيت مثل الزيتون والعسل والأعشاب، ليه؟ مقر عليها الشيخ فلان، هذه كلها مخالفات، هذه كلها مخالفات. لو انت تعمل نفسيا او عندك مشكلة، وهذا هو وقد جربته بفضل الله مع غير بعض الناس، لا يكون عنده مثل ولا تحت ولا حق، عنده مشكلة بسيطة جدا وحصلت معاه مشكلة تانية فحطها على الأولى، مشكلة تانية حطها على الأولى والثانية، يقول لك أنا مش شايف قدام، أنا عايز أنتحر، أنا خلاص ما عادش شيء يعيش في الدنيا، من إيه؟ مش عارف، وفعلا مش في سبب، يعني مثلا شغال في مؤسسة أو في شركة أو في وظائف، حصل بينه وبين زميله اختلاف، نسي يجيب له الفطار معاه، هذه مشكلة صغيرة، حطها، وهو رجع من الشغل، راكب مواصلات، العربات عطلت، حصل مشكلة ثانية عليه. وهو جاي داخل بلده عربيه معديه من جنبه فطشت عليه ميه وزن، دخل البيت تلاقي ابو الصغير بيعيط، يسال مامته فين الغدا؟ قالت له والله تفتح النار على ما تفضى وتصلي، فانفجر فيها طارقا. يا ايه اللي حصل لك؟ يقول لك انا منسوب، انا ما كنتش طبيعتي خالص. يا ايها الانسان، يا ايها العاقل، فضلا يا ايها المبدع، فرج مشاكلك، وزع مشاكلك، خذ نفسك بالراحه وفكر ايه المشكله اللي انت تتوصل، هذه امور طبيعيه، فنجمع المشكله على المشكله على المشكله، فتصبح ركاما وجبلا من مشاكل، يتوصل صحيح المشكله بس او عين او حسن. من اخطاء المعالجين فتح المراكز. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أصحابه من وقت جاء الدعوة كسعد بن أبي وقاص، ومع ذلك ما قرأنا في كتاب ولا في أخبار سعد لأبي وقاص أو غيره من الصحابة فتحوا مراكز الإعلام. ولكن إن قابله بعض الصحابة خضرا بدون تركيز يقول ادعيه دعوتك مجاز فقط أو فقط الحج مش فقط والثالثة في المركز في 20 وفي البيت 55 ولو وقع على الصين عندنا خصم 2% ولو وقع على البيت تبقى 350 حتى لو عاد كفوا كانها عيادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أصحابه وهم جاب دعوة ومع ذلك ما فتحوا بلاد من أخطاء بعض المعاني الضرب المبرش. أبو الشاب قلت لك إيه؟ لما جاء عثمان بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على الأطراف أو على ظهور أصابعه قال ضربني النبي صلى الله عليه وسلم في صدري ضربة برزق. حالة الضرب وهذا كان من أخطاء وصلت في بعض المراحل إلى الضرب بالعصي والصعب الكهرباء بل فخر صعب الحالات إلى النار. إذا عجبت فيه البريطانية حكمت محكمة بريطانية على رجل مسلم بالسجن. ليه؟ عشان كان من عادة امرأة في المسجد الديني صلى الله حتى ماتت. من مقاصد الشريعة يا اخوانا شريعة الإسلام الذي لا نعرف عنه لا قليل ولا كثير أنها تحافظ على النفس الإنسانية وتجعل الإنسان حرما ففي حالة القتل العمد فالقصاص وفي حالة القتل الخطر هو لا يقتل القتل لم يقتل القتل ولا يقتل الإنسان ولا يقتل له لم يقتل بذلك. يقول لك ليه 100 جنة أو 200 بقرة 200 بقرة أو 1000 دينار شرعية ده كل واحد ذكر قطع طب أخير العباد يبقى تحدي تباوض عقوبة الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبق بما لا يعلم فهو ضال. يعني لو واحد حاول يعالج الناس وهو لا يعلم شيئا في الطب فإن مات هذا الذي يطبق عنده فعليه أن يدفع الدية لأنه قتله. بعض المعالجين أطاع الشياطين واستجاب لرغبات الجن وأنا أظن الله أعلم كما قلت لك سابقا أن الجن لم يفكر بأحد إلا بسلمان عليه السلام. فكل من يدعي أنه معالج وأن معه قريب وأن له خدمة لابد أنه يستجيب في جنة بعض الأمور ولا يجوز عمل الجن. والجن لا تكن للسيء الا لمصلحه متبادله بل بعض الجن يريد ان يفسد بني ادم هو بيقرا يقول له اطلع مش هطلع بقول لك اطلع مش هطلع يجيب العصايه ويضرب ويجيب الضرب مش عايز تطلع ده بقى هجيب لك الشيخ فلان يقول لا لا لا بل الشيخ فلان هو اكرمك انا بخاف منه هيحرقني بالقران. فبطل هذه الاخطار للشيخ فلان فيظن انه الرجل الموحد الوحيد الرجل الذي قد يقتل وقاهر الشياطين وحاله العفاريت ودابت الجن اجمعين فيضطر في نفسه. وهذه من فتنه الجان الى الان مثلي على ان الجنيه حرص السؤال اذا اي حد معجز وقول له هل دليل القرآن أو سنة يثبت أن الجني يختلف في القرآن؟ مفيش دليل. مفيش دليل. مجرد أخبار يتلقاها الكبار عن الصغار أو الصغار عن الكبار وتروج في الناس وفي عامة الناس فيقول لك شوف لو ما طلعت من يدك الشيخ فلان يحولك. الجني يثبت. عالم غيب. لا نعلم عنه كثير. يا اخوانا ده لما يجي خبر من صاحبي او من انسان اسف في صفه ربنا قال لي ايه يا ابو فات كله بينا بقيه فتبينوا. هذه الآية يفهمها أكثرنا على ظاهره. كان إذا كان واحد سب وسب وما عندوش مناقصات ولا مزايدات أما يجيب خبر أقول خبر، لا مش صحيح الكلام ده. كل من جاءك بخبر هذا الخبر فيه قطيعة رحم أو قطيعة بين مسلمين فهو كما سماه الله فاسق حتى يثبت العبد. لك واحد من شيء أعرف أخلاق وعلمته، فكيف بعالم غيبي؟ كيف بعالم غيبي النبي صلى الله عليه وسلم قال تذكروا دعوة أبي سليمان؟ يعني الصحابة ما مشوش الجن ولا كلموا عليه ولا حتى أطفال المدينة لعبوا به في الشوارع والطرقات، فكيف بإنسان محدود في عقيدته مقصر في عبادته حاله مع الله لولا ذكر الله لكان جندا من جنود ابليس ثم ادعى انه يعالج ويكذب الشياطين والشياطين تكلمه. ده من الامر محمودا وسامحون. فده هو ولي التقادير قديما، هذا ولي قال واتبع صورة ان معه خدمه. من الذي معه في هذه الخدمه؟ قارين النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل هو مع خدمة قوية جبارة. هذه الخدمة كانت مين اللي معاه؟ قارين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال في الحديث ما من أحد إلا وكان له قرين من الجن. قال وأنت رسول الله؟ قال وأنا إذا أن الله أعلم عليك فلا يكون إلا وخير. فدي وحي الزجاجيل في العصر الحاضر في هذه الأيام المظلمات يدعي أن معه قارين مين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل بمنتهى السذاجة يقول أنه يسأله عن الأحاديث الضعيفة فيبين له الضعيف والصحيح والحسن وأنه يستفيد الأمور والجميل يفتيه. الله أكبر الله أكبر. ما حدثنا إلى علم الرجال وما حدثنا إلى يهود الألباني وغيره. إذا كان معنا أعلى سند في العالم أعلى سند في العالم إذا كان بين أظهرنا الآن من يتصل بقرين النبي فيفتي له ويحكم له على الأحاديث الصحيحة والضعيفة. وما ذلك فهذا سنة الثاني بعد بل السلام. أين أقول الرجال؟ يعني شيخ ما يقرأ ثم يضرب ثم يقرأ في الصحراء ثم تموت الحال أو حتى لو عاش يا مولانا الجلسة السبعة لخمسين لستمية وخمسين يقول والله الحمد لله في الجلسة السبعة الحمد لله طلع يومين مش يومين ساعة الحاجة فين؟ الرجل اللي معانا صرع يجي الشيخ يقرا يقول لك خلي بالك الجلسة السامة الجلسة السامة السامة ما تسيبش فيه ليه يا مولانا؟ أصل الدين لما أنا حرقت امبارح القرآن أو مسحتين القرآن جت أمه وأبوه وأولاد عمي والقبيلة كلها ونفسه ضيق. في واحد بني ادم ده عليه 200,000 عفريت. مش هتعفيت يا 200,000 ده يعني بقى مش معقول يعني ده لبس مشهور ده عرب ده انا بحارب قبيله. هذا المجتمع الجديد. وكل هذا بما كسبت ايدينا ولا يظلم ربك احد. ولو رجعناه والصحافه سووا ذلك. ففي بعض الجرائد خبر بالبنط العريض الحكم الفلاني يقدم وصفة سحرية لعيال فجر الخطوبة فتنهد المكالمات والرسائل ويذهبون إلى العنوان ويقرأ كذاب أسفار مدلس كذاب بلد هذا حتى من نتعامل مع موضوعات موضوعية ونبحث عن أسفار التقنا وراء هذه الخرافات. فمن أخطاء المعالجين خلف البلد من أنت جاي بعبد القرآن من أخطاء المعالجين الاستعانة بالدين من أخطاء المعالجين أن بعضهم يقرأ في كتب الشيخ ففيها شيء يقول لك أنا بحاول العجب عشان أعرف قول الشيطان. كان الأول يقرأ القرآن ده وسنة بس وشيئا فشيئا ثانيا ونحترم الوسائل التي توصل الى الغايه. من اخطاء المعاندين ان بعضهم اقول بعضهم يستخدم بعض الادويه والعقاقير التي تجعل تاتي بشريه فيمر بالطريق، وبعضهم يضع فيما صار عليه التنوم، وبعضهم والوضع ضر، ولكن العلاج الصبر ده سهل وميسور. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز وجل وعصي فصبر وشكر فزاد واستغفر فزاد. الحمد لله غافر الذنب وقادر التوب شيء العقاب لطويا ذاته اليه ادعو واليه مثلا. تكلمنا عن الواقع وعن حالات التعذيب وعن حالات التزوير واختلاف الاموال وسلحاتها، فلن يتسع لنا اللقاء، بل سنحتاج الى لقاءات ولقاءات، ولكن يكفي فيما ذكر الاشاره. بعضهم اخذ اقرا على حال فبيسال الشيطان والعفريت اللي راكب الرش اهو، قال له قول الشياطين تكرهوا ايه؟ قال له الشياطين تكرهوا زبد البحر. تكرهوا ايه؟ زبد البحر. طب بجيبه منين؟ من عند العطار. راح العطار عندك ماده اسمها زبد البحر. اجيبها منين؟ اه عندي الكيلو ب50 ده المصري. لو عايز تجويف تشتيه وفي الامريكي مش بحر امريكي، مش بحر عربي متخلف، بحر امريكي بمية، يقول له وانا هاكله 250 ويحط على كل شوط طيب جرام ويسيح في المية اللي قرأ عليه تعويذات شيطانية ويوضع لك مادة عشبية اسمها جبل البحر ولا حاجة يبيع في البيت ب 300 و400 يدعو لو في حي رقم 500 و700 والناس تتهاجم. هكذا يا اموال الناس في البر. اصبحت شركه. اصبحت تجاره. والى الله تشتكى ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب انا عايزك عايز. انت مش راجل يسمعك الشيطان. والجن ممكن يتلبس بالانسان وذكرت ايات وحي. الحي يا اخواني على السبيل. ما تكبرش الشيطان اكبر من ذلك. ان كيد الشيطان كان ضعيفا. انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به يشركون. اما المؤمن ده المؤمن قوي، المؤمن في سجوده يرغم الشيطان، واذا قال الله اكبر فر الشيطان وله ضراه، وإذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وإذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وارض ربنا. أظن أن العلاج واضح. العلاج ذكر الله. لا شيء يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره ويصرفه عن بني آدم إلا ذكر الله. ولما غفلنا عن الذكر تسلط علينا شياطين الإنس والجن. فعليه بثلاث ان ابا ثلاث سمع احد اليوم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. هذا لحد هو الحارثه بالشعر. النبي قال ان الله جل وعلا امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يعمل فيها وان يعلمها بني اسرائيل يعمل فيها. فكأن زكريا يحيى بن زكريا تضافر بعض الشيء. فقال عيسى ليحيى امرك الله بخمس كلمات ان تعمل بهن وان تامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن. اراك قد تضافر فان لم تبلغهم بلغتهم انا، ان لم تامرهم امرتهم انا. فقال اخشى يا عيسى ان تركني ان يخفي الله بي او ينزع علي حباب. فنادى يحيى بن زكريا في بني اسرائيل اجتمع في بيت المقدس وامتلأ بهم المسجد حتى جلدوا في الشرفات. فقال يحيى بن زكريا: إذا الله أمرني خمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن، أولها تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا حديث شفاء من كل الأمراض، من كل الآفات، من كل الأسقام والأوجاع. أولها أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك الشرك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص الناس بذهب أو ورق، ذهب أو فضة، ثم قال له للعبد اشتراه: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إليه. اشتغل ويصير معتول، فأخذ هذا العبد يعمل في عمل غير الذي أمره سيده ويعطي عطاءه لغير سيده. من يرضى أن يكون عبده على هذا النحو؟ خبره والله ما موت، فأنا وكلك وشربك وشغلك عني وبعد كده بيطلع منك يصير خير. من يرضى أن يكون يأتي الأثر، أنا وكلت وكلت في نبأ عظيم أخلق ويحفظ غيري، أشكر أرزق ويشكر سؤالي، خيري إلى العباد لازم وشطرهم إلي الطاعة. أولا تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ثانيا تصلي، أمركم الله بالصلاة فإذا صليتم. اسمع عشان تعرف فرق عندي وعندك إلا ما رحم ربي. فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصر وجهه ويوجه عبده ما لم يلتفت. طب واللي ما بيقوم بالصلاة واللي بيكسر يحل صلاة واللي مش عايز يتكلم، إن الله جل وعلا ينصر وجهه ويوجه عبده ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام فإن مثل الصائم كرجل في عطاء معه صرة فيها مثل كلهم يعجبه هذا المثل، وإن تلف الصائم مصير عند الله كثير المثل. وأمركم بالصبر إذا عملت ربنا توفيق ربنا، والصلاة والصيام والصدقة فإن مثل الصدقة كرجل كسر فذو أثير فغلت يده في عنقه طلق ثم ساقوه ليقتلوه، فقامت يعني الصدقة وقالت: أنا أبديكم منه بالقليل والكثير فقدرتم. الحمد لله الشاهد. وأمركم بذكر الله، وأمركم بذكر الله، فإن مثل الذكر كمثل رجل خرج وتبعهم أعداء له لسنا شنو راح يمسكوه، فتحصن بحصن حصين فما تحصن أحد بمثل أن تحصن بذكر الله فلا تغفل عن الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أمركم بخمس، السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإن من خالف الجماعة فقد خلع ربط الإسلام العلم، الربط هو الحج عبد الدابة، فلي خلف الجماعة ويستمع إلى الآن جماعة هو جماعة المسلمين أو جماعة الموحدين أو جماعة عباد الله، خلع الإسلام من رقبته. من الأذكار المفيدة في هذا الأمر سريعا، وأنا معي ورد عيد العيد صوره بعد الجمعة إن شاء الله ووزعها جزاه الله خير. من الأذكار المفيدة يعني لما تسمع إن عزيز محمد التطعيم في إسم ما تتضفش من رجال الأطفال وتبحث عن الاستعلاء، هناك أدعية مانعة مانعة لفضل الله من الصحيح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسلك الإنسان شيء يرعى تحت نية تطعيش وطار. قال صلى الله عليه وسلم وشك عن أبي هريرة: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انظروا إلى هذا الدعاء كله توحيد، كله توحيد تفويض لله. من قال هذا الكتب في يوم 100 مرة كتب له عد 10 لقاء كأنه أعتق 10 لقاء وأخذ 100 حسنة كتب له 100 حسنة وضحي عنه 100 سيئة ولم يقبر الشيطان في يومه حتى يمسيه. ولا يأتي يوم القيامة أحد أفضل منه إلا رجل زاد عليه. وأذكر أني حدثتكم في هذا المقام في جمعة من الجمع أن أحد الإخوة حدثني عن شيخ وحيد تالي حفظه الله لكم يعد جن حال عليها جن فبيقرأ الجن خضر ارفع بشطة بعد معاناة طويلة قال له ارفع بس الشطة قال له بس هطلع من جسم المريض اخش في جسمه قال له ماشي اتفقنا. فبعد ما خرج الجنين من جسم المريض اراد ان يدخل في جسم الشيخ فما استطاع فبكى بكاء مؤلما ولفت كليه قال له حاولت ان ادخل في جسم فلم استطع. فقال له لما قال له انت قلت لا اله الا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والنبي قال صلى الله عليه وسلم لم يقربه شيطان. من الأدعية المفيدة في هذا الأمر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من غضب وعقاب وشر عباده ومن الشياطين وأن يحضرون. هذه الوقفة فيها مجموعة من الأدعية من أراد أن يطورها ويوزعها فأستطاع يحسن ولفهج وأن يساعد وإياكم بما قلت وأذكر إخواني في القاتل حتى نستفيد من كل هذا الحوار الطويل وليش استمر لمدة جمعتين. الأولى كانت عن السحر والثانية بشيء من الإشارة عن عالم الدين أنه لا يعلم إلا الله. شياطين الدين سوى الدين والسحرة والمشعوذين لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأن أفضل علاج وأنجع علاج وأنفع علاج هو أن تلجا إلى القرآن وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سورة البقرة سورة مانعة من كل الشياطين لا تستطيع معها السحرة أن تفعل شيء. والأمر الأخير الذي يوجه الكفر إليه مفيش عندنا نحن اسمها معالج بالقرآن في عندنا طبيب في دكتور مفيش عندنا واحد يقول يا اخي انا شغال برضه كده انا قاعد افتكر الثاني الوحيد في الكون عمل الوحيد في البلد ان انا مش فين ارقيه يا ابني صحيح خالص اخواتي وليس الرقي حكرا على احد مش لازم ابو الشفره عشان يجي ابني. انت بنفسك ضعه على صدرك وضع الناس وقل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اقرا عليه المعوذتين اقرا عليه كل ايه في الكافرون اقرا عليه ايه الكرسي اقرا عليه فواتير البقره قل اللهم رب الناس الذي بالباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا بالله لا اله الا انت فان الرب قد يرقي الولد او الكبير او الصغير وعقله مغير. وانت ايها الوالد ترقي ولدك وفي خلفك من الحزن والانكسار والاضطرار ما قد يكون سبب في استجابة الله لك. لا تجعلوا بينكم وبين الله وصية وإن سألت عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. أيها الأحبة أنا لما أتكلم عن المخالفات في عالم المعالجين كالقراءة على النساء وتكسر بعض النساء من حوالي من ثلاثة أحد الإخوة كان معايا وشه فرموش بقول له إيه قال لي كنت بقرا على حاجه قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي واحده ست ثم ده كراجي قال لي الحمد لله ده كراجي بعرف اظبطه لكن ست بلاوي مني على حضر فيا دوب كده عطلت كده وشي فخدوا شيء دول رحت سبتها من الشعرات ورميت على السرير وقلت له كده وقفت جوه ده ايه؟ ده ايه يا فندم؟ لما اتكلم عن هذا الجانب ولا عما قد يحدث من بعض الصحراء من فعل الفاحشه لبعض الذين يقعون عليه ولا عن السيء بالنار على الظهور وعلى الاقدام. الحمد لله نحن في معافاه تلك هذه الامور ولكن المخالفات كثيره وطريق العلاج واحد سره الى الله والتزموا القران الكريم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغفلوا عن اذكار الصباح والمساء واذكار النوم والاستيقاظ. اسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وطلق في بلدنا وإسرافنا في أمننا وثبت أقدامنا وانصرنا على مصالحنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا من شر كل ذي شر. اللهم احفظنا من شر كل ذي شر. اللهم احفظنا من شر كل ذي اللهم رب الناس اي اشفاء الشيء انت الشاف لا شفاء الا الشفاء الشفاء لا يولي سقما اللهم اشف مرضانا ورب المسلمين اللهم اشف مرضانا ورب المسلمين اللهم اشف مرضانا ورب المسلمين اللهم اشف امراض قلوبنا اللهم اشف امراض ابداننا اللهم اشف امراض قلوبنا اللهم اشف امراض ابداننا اللهم اجعلنا يا ربنا عند البلاء الصابرين وعند النعماء الشاكرين وعند الجزاء الفائزين اللهم احفظ موتانا ورب المسلمين اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين اللهم اغفر لآبائنا رب لأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اكرم ربنا بالإحسان إحسانا وبالإحسان عفوا منك وبفضلك اللهم من مثلهم فارحمه رحمة واسعة ومن أخفيته فمتعه بالصحة والعافية اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم ارحمنا بمعرفتك كامل يا رب العالمين اللهم اغفر ربنا قبل المستوى وعند الموت شهاده وبعد الموت جنة ونعيمة ربنا لا تدخل ما لا بعد إليتنا وهب لنا منك تلك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم هب لنا منك تلك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم هب لنا منك تلك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقص كل ساحر اللهم اقص كل ساحر اللهم اقص كل ساحر اللهم إنا في إيمان اللهم عليك به اللهم صلت عليهم ما نزل من السماء وما خرج من الأرض اللهم لا تقطع لهم راية ولا تقطع لهم راية اللهم أريهم كل يرى لكل أحد اللهم أريهم كل يرى لكل أحد اللهم كما فرقوا بين المرء وزوجه فزدت بهم في نار جهنم اللهم أرنا في السحرة الآن اللهم ذك كل سحر اللهم ذك كل سحر وأبطل كل عمل وأبطل كل عمل اللهم اجمع بين كل زوجين على خير اللهم اجمع بين الرجل وزوجه على خير اللهم اجمع بيننا وألف بين قلوبنا اللهم لا تجعل منا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم لا تفرق هذه الوجوه الا بذنب مقبول وسعي مشكور وعمل صالح مقبول اللهم اجعل ما قلناه وما سمعناه في مواجه حسناتنا اللهم لا تؤاخذنا برياءنا ولا باسرافنا